بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا في المجلس السابق إلى ما كان من قتل الغوغائية الخوارج الدهمة ذوي المنبت السوء، قتلهم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد أوهموا الناس أنهم ذهبوا للحج فتجمعوا في المدينة من البصرة والكوفة والعراق ومن مصر ومن الأنحاء، فتجمعوا في المدينة والناس توجهوا للحج، فحصروا عثمان رضي الله عنه، حصروه حتى قتلوه قتلهم الله في اليوم 18 من ذي الحجة، أي بعد وقوف عرفة بثمانية أيام، ولم يكن رجع ساعة إذن الحجاج، لأن الحج ينتهي للمتعجل في 12 وللمتأخر في 13، فلم يرجع الحجاج إلى المدينة، والمسافة بين المدينة ومكة 10 أيام. وقد كانت خلافته رضي الله عنه نحو من 12 أو 13 سنة، وقتلوه في 35 في آخرها، في ذي الحجة، في 18 من ذي الحجة 35، وقد جاوز 82 سنة. ولي الخلافة بعده بإجماع الصحابة علي رضي الله عنه، ولم ينازع علي إلا بعض أهل الشام مطالبين بدم عثمان، وكان ما كان مما تعرفون من الفتنة. قال الناظم رحمه الله: والرابع بن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. الرابع في فضل الخلافة وفضل هؤلاء ابن عم خير الرسل، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو رابعهم في الفضل ورابعهم في الخلافة. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده عليه الصلاة والسلام. ابن عم خير الرسل، ذكر عليا بأخص أوصافه أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي رد معروف أبي طالب باحتضان ابنه علي، وكان لأبي طالب 4 من الأولاد، بين كل ولد وآخر 10 سنين، كبيرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم علي، وكان أبو طالب قليل ذات اليد، فتقاسم إخوته ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام أولاده، فكان علي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن من الصبيان. ولما نزل قول الله جل وعلا في سورة الحجر: وأنذر عشيرتك الأقربين، بعث عليا ينادي له بطون قريش فيجمعهم له بمكة بالحرم، فأنذرهم ودعاهم للتوحيد. قال: أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، فهو إمام حق بالإجماع، فلا ينازعه الإمامة أحد ولا يدافعه إياها. وأما ولايته الخلافة فبقول جمهور الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا قلة لأجل الفتنة في مطالبتهم بدم عثمان، حتى إن معاوية رضي الله عنه أقر له بالخلافة، وكذا عمرو بن العاص، لكن بالاشتراط أن يقتص ممن من قتلة عثمان، ولهذا إقراره بالخلافة إقرار للجميع من الجميع، أما بالإمامة فهو أقوى من إقراره بالخلافة، فهو إمام حق وذا القدر أي صاحب القدر العلي أي المكانة الرفيعة، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام أبو السبطين. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة الرضا وبزوجها ومنهما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. علي رضي الله عنه قلنا إنه أول من آمن من الصبيان، ورد النبي صلى الله عليه وسلم بتربية وحضانة علي وتنشئته معروف أبي طالب الذي حضن وحدب ظهره على رسول الله 43 سنة. وقد جاء في صحيح مسلم أن العباس بن عبد المطلب، ومعلوم أن أبا طالب فات النبي بالهداية فلم يهتدي بدعوة الرسول وبدعوة الإسلام، العباس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، في ضحضاح أي في أرض من نار، وفي بعض الروايات أنه في ضحضاح يبلغ كعبيه، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في لفظ في مسلم: وجدته في غمرات جهنم، في غمرات النار، فأخرجته إلى ضحضاح. وفي بعض الألفاظ أنه يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، والواقع أنه أقلهم عذابا. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، وأنه أهون أهل النار عذابا. وهذه كلها أحاديث في مسلم. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب شفاعة خاصة لا تنفع في الحقيقة أبا طالب، لا تخرجه من النار، ولا يعارض هذا قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي الكفار. مما جاء في فضل علي رضي الله عنه أحاديث كثيرة، أنه زوج بنته عليه الصلاة والسلام، وأنه الذي برز مع عمه حمزة ومع المقداد لأهل مكة يوم بدر، فقتل علي قبيله وقتل حمزة قبيله، وتعاون في مع ابن عمهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب في قتل الثالث. شهد رضي الله عنه مع النبي المشاهد كلها إلا غزوة تبوك. لماذا لم يشهد علي غزوة تبوك؟ لأنه كان مندوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إنه كان مندوبا عنه في اليمن وقد بعثه إلى اليمن، وقيل إنه كان في المدينة خلفه على أهله. جاء في فضله أيضا أنه رضي الله عنه مبيد الخوارج والروافض، ولهذا يقول الناظم: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب أو كل خب رافضي فاسقي. مبيد أي الذي أباد ودمر وأفنى كل خارجي، وهم الخوارج الذين خرجوا على إمام المسلمين، وخرجوا على جماعتهم، وخرجوا على عقيدتهم، خرجوا على الإمام لما كفروا وقتلوا عثمان، ثم كفروا وقتلوا عليا، وخرجوا على جماعة المسلمين بأن بارزوهم السيوف، وخرجوا على عقيدتهم بأن أتوا بالبدع. ولهذا يقول شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله: وأول من ابتدع في المسلمين بدعة التكفير بالذنب الخوارج، وهي أول بدعة، فرقة الخوارج أول بدعة نشأت بين المسلمين. وفي أصل نشئها أنهم خرجوا وبدأ بهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في خروج أصلهم، وهو ابن ذو الخويصرة، عبد الله ابن ذو الخويصرة، في غزو أوطاس في آخر السنة الثامنة. وذلك أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم، غنائم أوطاس، وقد غنم النبي من أوطاس وحنين غنائم عظيمة، وكان ينفل ويعطي المؤلف قلوبهم المال العظيم. فأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وصفوان وعكرمة وغيرهم، وقلل من أعطياته للأنصار وكلهم على دينهم. فجاء الخبيث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة في منصرفه من تبوك، وفي ثوب بلال رضي الله عنه فضة، والنبي يقبض منها ويعطي الناس في ثوبه أي في حجره. فقال: يا محمد اعدل، في بعض الألفاظ يا رسول الله اعدل، وهذا في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان حاضرا: يا رسول الله دعني فلأضرب عنق أو فلأقتل هذا المنافق. كيف عرف عمر ذلك؟ لأنه اعترض على النبي سابا له اعدل، ولأنه خاطبه باسمه المجرد، وهذا سوء أدب يدل على بغض لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا يقول الناظم: مبيد كل خارجي مارقي. من أسماء الخوارج المارقة، وسموا مارقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية. جاء هذا الحديث بنحو أطول من ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن النبي يقسم الذهيبة. قال: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين، أي منتفخنا، أي منتفختان، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس. فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ يأمنه الله على أهل الأرض ولا تأمنوه أنتم؟ ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من الصحابة، قيل إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله دعني فلا أقتله. قال: دعه، إن من ضئضئ هذا، أي من أصل قوله ومقالته وفتنته، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سماهم أنهم يقتلون ويعملون سيوفهم في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولعله إن تيسر في آخر هذه المجالس إن تيسر وقت ذكرت لكم أصول أهل الخوارج بالتفصيل، الأصول العامة في مسير الخوارج، لأن هذا الخروج على جماعة المسلمين وعلى عقيدتهم رفع في هذا الزمان أهله برؤوسهم، يسوغون لأنفسهم الحق، والواقع أنه زين لهم سوء عملهم. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسأذكر لكم من ذلك أمثلة. قال: يمرقون من الدين أو من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم أو لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فقال وفي لفظ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقيامه مع قيامهم، أي أنهم أهل اجتهاد في العبادة، لكن ما نفعهم ذلك، دخل عليهم الشيطان من هذه الجهة، من جهة العبادة والطاعة والتدين، فأفسد عقائدهم وأعمالهم. يقرؤون القرآن أي يحفظونه، لكن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يقرؤونه من غير فهم ومن غير عمل، يضربون القرآن بعضه ببعض حتى جعلوا الآيات التي في أهل الكفار أنزلوها في المسلمين، كما روى ذلك البخاري عن ابن عمر قال الخوارج أتوا إلى آيات في الكفار فجعلوها وأعملوها في المسلمين. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدده ريش السهم فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم. آيتهم علامتهم هؤلاء الخوارج رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، إحدى يديه ما فيها عظم وإنما هي عضل، كالبضعة أي كثدي المرأة تدردر قطعة لحم وعصب لا عظم فيها، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد الراوي الحديث فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم ونحن معه. وهذا من فضائل علي، لأن قتال الخوارج جاء من النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل عاد وثمود. قال رضي الله عنه وأشهد أن علي قاتلهم ونحن معه، فأمر بذلك الرجل أي الذي هذه صفته رجل أسود إحدى يديه كالبضعة تدردر، فالتمس فوجد تحت الأسرى فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت أي وصفه الذي وصف. جاء في حديث أبي سعيد الآخر وحديث أبي أمامة أنه لما كانت معركة النهروان في سنة 38 بين علي والخوارج وأفناهم، بحث عن هذا الرجل الذي هذه صفته آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، فلم يوجد، فغضب علي خشي أن يكون أعمل سيفه في المسلمين على شبهة وعلى خطأ، فغضب وأمر بأن يبحث عنه، فبحث فوجد تحت الأسرى تحت القتلى، فلما رآه على نعت وصف رسول الله خر رضي الله عنه ساجدا. لماذا؟ سجود شكر لله جل وعلا على تجدد النعمة. ولهذا متى يشرع سجود الشكر؟ يشرع سجود الشكر في موضعين ذكرهما الفقهاء، ولهذا يقول صاحب متن الزاد رحمه الله ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. إذا تجددت نعمة للإنسان أو دفعت عنه نقمة شرع أن يسجد سجود الشكر، وسجود الشكر في أصح أقوال العلماء مع سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يحتاج إلى طهارة، لا يحتاج إلى طهارة. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قوما يكونون في أمته، ولم يقل في آخر أمته بل في أمته، يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق أي يحلق رؤوسهم، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدنى أو أقرب الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا فقال الرجل يرمي الرمية ثم أو قال الفوق فينظر إلى النصر فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم عن أبي سعيد أيضا قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، وهذا حصل لما افترق الصحابة في شأن قتل عثمان في الفرقة المعروفة. قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من قتلهم؟ علي ومن معه هم أولى الطائفتين بالحق. أما من حاربوا علي من الصحابة كالزبير وطلحة وعائشة ومن بعدهم أهل الشام معاوية وعمر بن العاص وغيرهم فإنهم كانوا مجتهدين وكان لهم أجر، لكن علي رضي الله عنه ومن معه أولى الطائفتين بالصواب. والواجب على المسلم أن يكف عما جرى بين الصحابة، لأنه لا فائدة من البحث فيه إلا إيغار الصدور وإيثار الضغائن على أولئك الصحب، ثم القدح فيهم، ثم إساءة الظن بهم، وهذا والعياذ بالله ما نخشاه أشد الخشية. وفي لفظ عند مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وأيضا جاء في حديث مسلم عن سويد بن غفلة رحمه الله وهو من التابعين من ساداتهم قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن هذا الحديث ليس فيه خدعة، وإنما هو الحديث الصريح عنه عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أي أعمارهم صغيرة وعقولهم ناقصة قاصرة، يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير الأقوال، أي أنهم أهل عبادة واجتهاد ودين، يقرؤون القرآن يحفظون الأحاديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أخرجاه في الصحيحين. وأيضا في مسلم عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه لما ذكر الخوارج قال فيهم رجل مخدج اليد، أي أن يده عضل لا عظم فيها، أو مودون اليد لولا أن تطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت القائل له عبيدة السلماني أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال إي ورب الكعبة ثلاثا. وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم. والأحاديث في هذا كثيرة، ولعلي أكتفي بحديث مطول منها رواه مسلم أيضا، فهو حديث صحيح عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه وساروا إلى قتال الخوارج في النهروان، وذلك أن عليا حاول معهم وأنذرهم وأرسل من ينصحهم فأبوا. وسيأتي إن شاء الله في آخر هذه الدورة بسط لهذه النصيحة وما كان بينهم وبين دعاة علي رضي الله عنه ابن عباس وغيره. فقال علي فيما قال لهم أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء، أي أنهم أهل عبادة، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيء، ولا صيامكم إلى صيامهم شيء. انظر الصحابة رضي الله عنهم مع عبادتهم ليس قراءتهم ولا صلاتهم ولا صيامهم إلى صيام هؤلاء بشيء، أي أنهم أهل عبادة وجاءهم الشيطان من جهة العبادة فزادهم غلوا وتشددا. وهذا الدين رفق فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذا قال عليه الصلاة والسلام. قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، أي حجة عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذا مددت السهم في النبل ومرق السهم كذلك شأنهم في سرعة مروقهم وخروجهم من الإسلام سرعة خروج هذا السهم من النبل. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل لعظم أجر جهاد هؤلاء. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض. قال علي فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم، يعني أهل النهروان يخلفونكم في درريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس على أموالهم وعلى إبلهم، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ، أي كبيرهم عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. لما بعث إليهم علي ابن عباس فناقشهم فرجع منهم نحو من 9,000، وما بقي إلا 3,000 من متعصبتهم من غلاتهم من متشددتهم. قال فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا سيوفهم، سلوها وكسروا أغمادها، لأنهم ميتين ميتين، بمعنى آخر فيما يسمى في زماننا عمليات انتحارية، خلاص. فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض، أي كوّن بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، أي من أصحاب علي. فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه يبحث ويلتمس حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، أي أسفل منهم، فكبر رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفه 3 وفي كل مرة يحلف. وهذا كما يقول الناظم في علي رضي الله عنه أنه مبيد كل خارجي ومارقي. جاء في صحيح مسلم أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أما أن الحرورية وهم الخوارج وسموا حرورية لأنهم اجتمعوا في أرض حروراء في العراق، أنهم لما خرجت وهو مع علي قالوا لا حكم إلا لله، وهذا في معركة صفين. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، فذهبت عند الناس مثلا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منها، وأشار إلى حلقه، ولا يجاوز هذا منهم من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبيشات أو حلمة ثدي، فلما قتلهم رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، ثم قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، قالها مرتين أو 3، ثم وجدوه في خربة تحت الأرض تحت القتلى مما يلي الأرض، حتى أتوا به ووضعوه بين يديه. قال عبد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله تعالى عنه فيهم. هذا ما كان من شأنه رضي الله عنه في قتل الخوارج، ولعل المقام يتسع لأفي لكم بما وعدناكم، وإلا فله مقام آخر إن شاء الله. ثم قال الناظم لما قال مبيد كل رافضي مبيد كل خارجي مارقي، قال وكل خب رافضي فاسقي، وأيضا أباد وقتل وأقام حكم الله وحده سبحانه على المرتدين من الروافض كل خب، والخب هو المخادع اللئيم الخائن، كما في الحديث كما في قول الأول: لست بالخب وليس الخب يخدعني، لست بالخب وليس الخب يخدعني. ومبيد كل خب رافضي فاسقي. الرافضة سموا بهذا الاسم لما رفضوا الشيخين، رفضوا إمامتهما، وهذا كان في هذا الاسم كان في زمن زيد بن علي بن الحسين أو أخ علي أو أخي علي بن الحسين، وذلك أنهم سألوه عن الشيخين فأثنى عليهما عن أبي بكر وعمر فرفضوه، فقال: رفضتموني فسموا رافضة. مبيد كل خب رافضي لرفضهم إمامة وفضل الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر. ومن الأغلاط المشهورة الآن تسمية الرافضة بالشيعة، ليسوا شيعة، هذا اسم هم يحبونه، وليسوا هم بالشيعة، شيعة علي وشيعة آل بيته أنتم أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. فشيعة الرجل أتباعه الذين على دينه وعلى منهاجه وعلى عقيدته، أما هؤلاء فروافض. ومصطلح الشيعة عند العلماء كان لمن فضل علي على عثمان، من فضل علي على عثمان كان يسمى شيعيا. فإذا فضل علي على الشيخين ما سب الشيخين ولا سب عثمان، لكن قال: علي أفضل من أبي بكر وعمر، قيل: هذا شيعي غال محترق. وهذا ذكره الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال، وهو المعروف عند المتقدمين من العلماء. وهذا المصطلح انقرض في نهاية القرن الرابع. أما من سب الصحابة وأساء الظن بهم ونشر مثالبهم وعيوبهم، أو قدح في أمهات المؤمنين أو في الشيخين أبي بكر وعمر أو في عثمان، فهؤلاء روافض وليسوا بالشيعة. وانتبهوا لهذا، وهذا غلط يفشي حتى على ألسنة المحسوبين على العلم وعلى الخير، يسمون بالشيعة ما هو بشيعة، هؤلاء رافضة. فصححوا هذا الخطأ وصححوا هذه المفاهيم، وإلا فهذا لفظ هم يحبونه. مبيد كل خب رافضي فاسقي. وفسقه لماذا؟ لأنهم فسقوا الصحابة وهم أولى بالفسق من هذا الأمر. والروافض على مراتب وعلى درجات، أغلاها وأشدها خطرا السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ الزنادقة الذين نشأهم أو أنشأهم ابن سبأ، فأفسد دين النبي هذا اليهودي كما أفسد سلفه اليهودي بولس دين عيسى بن مريم. عبد الله بن سبأ اليهودي نشأ في الإسلام أو أنشأ في الإسلام بدعتين خطيرتين ما زال المسلمون يؤنون من آثارهما: بدعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان أولا ثم على علي فقتلوا عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما، وأنشأ أيضا بدر في الإسلام بدرة الروافض. الرافضة السبئية هؤلاء غلاة، واعتقدوا أن عليا هو رب العالمين. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عليا أتي، أو عن عكرمة مولى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، زنادقة لأنهم ادعوا فيه أنه رب العالمين، استتابهم رضي الله عنه 3 أيام يخوفهم بالله، ومع هذا يسرون، فخد لهم أخاديد بالكوفة، حفر حفر وأوقد فيها النار، وفي كل يوم يأتي بهم ويوقدهم يوقفهم على هذه الأخاديد حتى يرجعوا عن كفرهم. يقول: ما أنا إلا بشر كالبشر. يقول: لا، أنت ربنا. فلما أعذر منهم إلى الله فاستتابوا 3 أيام أمر مولاه قنبر أن يوقد النار، ثم جاء بهم على شفير تلك الأخاديد والحفر، فمن لم يتب منهم ألقاه في النار فأحرقهم بالنار. وقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا يتعلق بجناب الربوبية أوقدت ناري ودعوت قنبرا. بلغ ابن عباس رضي الله عنه أن عليا حرق هؤلاء الزنادقة، فقال رضي الله عنه متأدبا وموضحا للحق: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تعذبوا بعذاب الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، لأن أمر بالقتل، قال ولقتلتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك القول علي رضي الله عنه فقال صدق ابن عباس. ولكن ما الذي حمل علي على تحريقهم؟ شدة الغيرة على جناب الربوبية، وقد ادعى فيه هؤلاء ما ادعوا. من الروافض طائفة يعتقدون أنه لا إله إلا علي، وهذا قول الغلاة كالنصيرية الذي يقول شاعرهم قبحه الله: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين. حيدرة لقب لعلي، لأنه قال يوم خيبر لما خرج ابن أبي الحقيق يتبختر، فقال ثلاثة أبيات يترجز بها، أجابه علي بأبيات على لسانه وعلى رويه وقافيته، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد. قال هذا الخبيث: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المثيل. هذا قول النصيرية والدروز والباطنية والإسماعيلية وغلاة الرافضة. من فرق الروافض فرقة ادعت أن جبريل خان الرسالة، فبدل أن ينزلها على علي أنزلها على محمد خيانة منه، اعتراضا على الله جل وعلا الذي يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كأن الله جل وعلا مكذب في هذا القول، وجبريل ليس بالأمين الذي يخون. منهم طائفة قالوا جبريل ما خان، أرادوا أن يلطفوها فأتوا بقبح يدل على فساد عقولهم، قالوا جبريل ما خان، لكن محمد يشبه علي شبه الغراب بالغراب. أحد منكم يفرق بين غرابين؟ ما يفرق. فقالوا إن علي يشبه محمد شبه الغراب بالغراب، فجبريل أخطأ فأنزلها على محمد لم ينزلها على علي. وهؤلاء طائفة منهم يسمون بالغرابية. ومنهم من يدعي في علي العصمة، ويرى أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة، وأنهم غصبوا عليا حقه وغصبوا فاطمة حقها من بيت المال، ويشتمون طلحة والزبير وبقية الصحابة، بل يعتقدون ردتهم إلا القلة. وهذا قول عامة الرافضة الآن، سواء الجعفرية الاثني عشرية الإمامية. منهم من يدعي أن عليا رفع إلى السماء، وأن الرعد صوته والبرق صوته حيث يضرب به السحاب، وأنه سينزل كما ينزل عيسى بن مريم، وهذا قول أصحاب الرجعة منهم. من الرافضة من يدعي أن عليا وصي رسول الله، كما أن هارون وصي من موسى، وأن النبي عهد إليه بالرسالة، فعلي سيكون بعده رسول مبلغ، وغير ذلك من أقوالهم الباطلة. وغير هذا من أقوالهم الباطلة الآتي التنبيه على بعض فسادها. من ينتسب إلى هذا المذهب مذهب الشيعة الزيدية، والزيدية أخف من الروافض في موقفهم من الصحابة، لا يكفرونهم. غلاة الزيدية يكفرون معاوية، وعامتهم يكفرون يزيد، ولهذا من حدوهم أنهم يقول العن يزيد ولا تزيد، العن يزيد ولا تزيد. لكن الرافضة شاركوا هؤلاء الروافض في أصول أخرى في إنكار الأسماء والصفات، حيث تأثروا جميعا بالجهمية المعتزلة، قالوا أيضا بإنكار القدر تأثرا بالقدرية. فعلي رضي الله عنه من مناقبه ومحاسنه أنه ماذا؟ أنه أثنى الخوارج والروافض، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول من مكاني هارون بن موسى من كان للرسول من مكاني هارون من موسى بلا نكراني. نعم، كانت منزلة علي رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي معه عليه الصلاة والسلام. وهذا النظم أخذه المؤلف من حديث عنه صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا ترضى أو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، فإن هارون أخو موسى وعلي رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإنه جاء أن أبا طالب أبو للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأيضا علي لصيق بمحمد عليه الصلاة والسلام كما أن موسى لصيقه هارون، لكنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه، فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بنبي بعدي. وهذه المكانة غلا فيها الرافضة حتى زعموا أن عليا يبلغ عن الرسول وأنه وصي الرسول وأنه أولى بالخلافة بعد الرسول، بل وقالوا إنه معصوم عصمة الرسول في أن يكون نبيا، وهذا من قبحهم في حق الله جل وعلا واعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كان للرسول في مكاني، أي منزلة هارون من موسى بلا نكراني ولا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظنه سلم. ولا في نبوة، أي ما كان تابعا للنبي مثل ما تبع هارون موسى في النبوة، إلا في النبوة فليس هو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام فيها، أي أنه ليس نبي. ولا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم، يشير إلى قول الناظم رحمه الله: وكل من بعده قد ادعى نبوءة أو نبوة فكاذب فيما ادعى. لما؟ لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا أيها الإخوة، علي رضي الله عنه له المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة، وهو أقل من عثمان وأقل من أبي بكر وأقل من عمر فضلا. ولهذا يقول أيوب بن أبي كريمة السختياني فيما جاء في البخاري وغيره، قال: من قدم عليا على عثمان، أي في الفضل أو أنه أولى بالإمامة منه، فقد أزرى احتقر وازدرى، أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي. وفي صحيح البخاري أيضا قال ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وسأل محمد بن الحنفية أباه عليا، وقيل محمد بن الحنفية لأن أمه من أسار بني حنيفة لما حاربوهم حرب الردة، قال: من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. فخشيت أقول: ثم من؟ فيقول: ثم عثمان. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: ثم عثمان. من فضائله رضي الله عنه أنه نزل فيه قول الله جل وعلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم في أولئك الذين تبارزوا يوم بدر، في من تبارز يوم بدر حيث بارز علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، بارزوا شيبة ابن ربيعة وأخوه عتبة والوليد ابن عتبة. مما جاء في فضله رضي الله عنه لعلي يكتفي بهذا أنه في يوم بدر، ما جاء في يوم خيبر في حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما صلوا مع النبي صلاة الغداة كل إشراب إليها، لا يريدون الولاية والأمارة، إنه يريدون هذا الوصف أنه ممن يحبهم الله ورسوله وممن يحبون الله ورسوله. يحبهم الله ورسوله وممن يحبون الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ قيل: يشتكي عينيه، به رمد بعينيه، فأمر به فأتي به، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذه من كراماته ومن آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن بركات ذاته فيما انفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته. واضبطوا هذه القاعدة: كل ما انفصل من جسده الشريف من عرق أو دم أو شعر أو بلغم أو تفال أو ريق، انفصل من جسده في حياته فهو مبارك. أما ما انفصل من جسده بعد موته فليس له خصوصية. ما الدليل؟ الدليل على الأول الحديث الكثير من هذا الحديث، الدليل على الذي أنه إذا انفصل شيء من جسده بعد موته لا حكم له بالبركة كما كان في حياته، أن الصحابة غسلوه رضي الله غسلوه عليه الصلاة والسلام مثلا ما مات، وما ذكر أنهم أخذوا من مائه الذي انفصل عن جسده، دل على أن ذلك الحكم خاص بماذا؟ بمن انفصل من جسده الشريف في حياته صلى الله عليه وسلم لا بعد موته. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه بقيت عنده شعرات من رأس النبي عليه السلام لما حلق رأسه في حجة الوداع، وضعها في درعه في صدره يتبرك بها. عائشة رضي الله عنها كانت تسجى ببردها الذي كانت تسجى به مع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير لما أخذ من النبي أراد أن يقلع أن يأخذ الحلقة والدم الذي كان في جوفه، أخذه ثم وضعه في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مجه، فأبى أن يمجه ثم بلعه. ولهذا لما سأل: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به في مكان لا يراه أحد، يعني أين؟ يعني بطنه، لأن من فصل من جسده الشريف فهو طاهر عليه الصلاة والسلام، إلا ما ذكروا في أمر البول والغائط. مما جاء في فضائل علي من جهة عمر رضي الله عنه ما جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوءك إني أمدح عثمان. قال: نعم. قال: فأرغم الله أنفك. قال له عمر: فأرغم الله أنفك، يعني غصب عليك، كما يقول الناس عندنا من وراء إيش؟ من وراء خشمك، يعني غصب عليك. ثم سأله عن علي فذكر له عمر من محاسن عمله قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. كان بيت علي بين بيوت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية. ثم قال له: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله أنفك، انطلق واجهد على جهدك، سوي التي بتسويه، لن يضير ذلك لا عليا ولا عثمان. علي رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم لمن؟ لعمر. زوج بنته لعمر، فلما خطبها عمر قال: صغيرة يا أمير المؤمنين. قال: ابعث بها إلي. فبعث بها إليه، وأم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة شقيقة الحسن والحسين، بعثها أبوها علي إلى من؟ إلى عمر. فلما أقبلت عليه قال: أدن مني، وكانت صغيرة، فرفع طرفا من ثوبها ليرى هل هي تعقل أو ما تعقل، فأخذت بثوبها وأشارت بيده قالت: إليك عني، فلولا أنك أمير المؤمنين لحصبتك بالتراب. قال: هذه ما هي بصغيرة يا علي، تعرف. فزوج علي رضي الله عنه عمر بنته أم كلثوم. ماذا يقول الرافضة قبحهم الله؟ يقول: إن عمر اغتصب أم كلثوم بنت علي. سبحان الله العظيم. إن قولكم أنه أشجع الناس وأنه أقوى الناس وأنه أخذ بيده اليسرى باب خيبر ويرضى أن يدنس عرضه؟ أين العقل؟ اترك ما جاء من الأحاديث والآيات، أين عقولكم؟ أين مرؤاتكم؟ لكن الذي ليس له مروءة وليس له أصل ونسب يستمرئ الباطل على نفسه ويستمرئه على علي رضي الله عنه. أليس علي أشجع الناس؟ كيف يرضى بالدنية على عرضه وعلى بنته؟ بل زوجه راغبا راضيا بهذا الكفء في نسبه وهو عمر رضي الله عنه. لو كان علي كما تدعون أولى بالخلافة كيف يرضى أن يأخذها ويغصبها منها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهو مديخ لا يرضى ولا يقابل ولا يطالب بإمامته؟ ولكن هذا من كذب القوم ودجلهم وبهتانهم على علي وعلى الصحابة. وما درى هؤلاء المجانين أنهم بهذا يسبون علي قبل أن يسبون غيره من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم ابعثوا به، فبعثوا به فتفل في عينيه فبرئ كأن لم يهو وجع، كأن لم يكن به وجع، ثم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي اليهود، اذهب إليهم مشيا الواثق من نفسه على رسلك على فؤاده، لا تعجل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما حق الله تعالى في الإسلام؟ أن يعبد وحده فلا يشرك به شيئا. هؤلاء يهود أهل علم يعرفون التوحيد، لكن مع هذا بدأ معهم بالتوحيد وبدأ معهم في أولى أولويات ومراحل الدعوة بالتوحيد ولو كانوا يعرفونه، لأن عندهم فيه خطأ. بعض الناس في هذا الزمان يقول ما نحتاج ندرس التوحيد أو نقرأ التوحيد، حنا عقيدتنا صحيحة، يكفينا بالأخلاق وبالحاكمية وبالأمور السياسية أو بالأمور المالية والاقتصادية أو بالأمور بالآداب والسلوك، فيهمش دعوة التوحيد فيقع هؤلاء في الشرك وهم يشعرون أو لا يشعرون. ألا تسمعون الآن من بعض الصالحين بعض الفضلاء يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، وهذا يقدح في التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية فإن الله لا يتعظم شيئا أعطاه. لو أن هؤلاء عنوا بالتوحيد ودرسوه وراجعوه وحفظوا أبوابه لما فاتهم باب عقده شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، قال باب لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وقل مثل هذا في الحلف بغير الله، وقل مثل هذا في الرياء، في التسوية بين الله وبين غيره، أنا بالله وبك، أنا هذا من فضل الله وفضلك، إلى قوادح كثيرة في هذا الباب. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، وهي أطايب الإبل عند أهلها بهداية رجل واحد من هؤلاء. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عن علي وعن صحابة النبي وأن يجمعنا بهم في دار كرامته غير خزايا ولا ندامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه. قبل أن أنهي الكلام على هذه المسألة أشير إلى ملحظ مهم، وهو أن الرافضة كثر كذبهم على علي رضي الله عنه جدا، وأكثر من كذب عليه الرافضة من الأئمة جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بجعفر إيش الصادق، وهو الإمام السادس عندهم من المعصومين. فإن جعفر ابن لمحمد ابن علي الملقب بمحمد الباقر، ابن علي بن حسين الملقب بزين العابدين وملقب الإمام السجاد، ابن الحسين ابن علي، والإمام السادس منهم الحسن ابن علي، وهؤلاء كلهم أئمة. ما ذكر عن قوم افتروا على أحد حتى على الأنبياء كما ذكر من افتراء الرافضة على جعفر الصادق، حتى ألفوا عليه وكذبوا عليه 600 مؤلف. وممن كثر كذب القوم عليهم أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين الإمام السجاد، وأيضا ممن كذب كثر كذبهم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن سيرين أن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، أي على عهد من قبلي من الصحابة وعهد النبي، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه يرويه الناس، لا سيما في جهة العراق الذي نشأ فيهم الرفض زمن علي، عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه من الكذب. وابن سيرين كان في أي مدينة؟ كان في البصرة، كان إماما من أئمة البصرة. هذا أمر أحببت أن أنوه عليه قبل أن أجيب على ما تيسر من الأسئلة. هذه السائلة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان. ما معنى ذلك؟ معناه أن الإنسان له منزل إن كانت مطيعا في الجنة، وله منزل لو عصى الله وفجر وكفر في النار، كما في حديث القبر: انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به، انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. ويقال للكافر والفاجر: انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار، مبالغة في تحسيره وفي تخسئته. لماذا فضلت نساء الدنيا على الحور العين؟ لأن نساء الدنيا لما آمنا بالله وصدقنا بالرسول وثبتنا على إيمانهن ومتنا على ذلك أجرهن يوم القيامة أعظم من أجر الحور العين، ويفضلنهم حتى في الجمال والحسن والبهاء. فإن المرأة المؤمنة إذا ماتت على الإيمان تكون في عين زوجها في الجنة أجمل من الحوريات التي علمتم من جمالهن ووصفهن. هذا سائلة تقول أو سائل يقول لا سائلة ناقشت إحدى الأخوات الروافض، أو ناقشت أحد الأخو إحدى الأخوات الروافض معي في المدرسة، ما هي باختلت يا أختي، كي أعرف مذهبها، فقالت إنها جعفرية وأنها تؤمن بالله، تؤمن أن محمد رسول الله، فهل يمكن أن تكون جعفرية وفي نفس الوقت تؤمن بما نؤمن به؟ الجعفرية هم الذين آمنوا بأن الولاية كانت في جعفر الصادق، وهذا هو محل افتراقهم عن غلاة الروافض اللي هم الإسماعيلية والحشاشون والقرامطة والنصيرية والدروز والمكارمة والسليمانية والأغاخانية والقرامطة والعبيديين. هؤلاء قالوا إن الإمام بعد محمد الباقر ابنه الكبير إسماعيل. الجعفرية الإمامية قالوا لا، إن الإمام المعصوم بعده من؟ ابنه الجعفرية قالوا إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم، أولئك قال الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل، فهم متفقون إلى عند الإمام السادس، بعده افترقوا، ومن هذا الباب سموا بالجعفرية. هذه المدرسة إن كانت من العوام ولا تعرف من الرافضة إلا انتساب آبائها وأجدادها فقد تكون صادقة، لكن يخشى، فإن القوم عندهم عقيدة وهي عقيدة التقية، ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، وأنه يقول: من لا تقية له لا دين له. ينتبه إلى هذا، هذا الأمر ينتبه إليه أشد الانتباه. كيف التعامل مع الشيعة؟ قلت لكم ما هو بشيعة يا أخوان، هؤلاء إيش؟ روافض، ليسوا بشيعة. التعامل معهم وهم على مراتب، منهم العلماء، عندنا وقت أقول الروافض على درجات ودركات، ليسوا على قول واحد. والأسلم للإنسان في دينه وفي عرضه أن يعامل هؤلاء على ما يظهر منهم. من أظهر الإسلام عامله على هذا الإسلام الذي أظهره، من أظهر البدعة كسوء الظن بالصحابة أو تتبع أثراتهم أو تخلف عن الجمع والجماعات لا يصلي مع الناس، يعامله على هذا المبدأ. من أظهر الشرك، يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، يستغيث بأئمة آل البيت، يدعوهم، يسألهم تفريج الكروبات، يذبح وينذر لهم، يدعوهم من دون الله، يسافر إلى عتباتهم ليسجد فيه، يسجد عندها ويطوف بها، فهذا الشرك سواء كان منهم أو كان من غيرهم. افرض أنه ذهب إلى قبر البدوي أو قبر المرسي أبي العباس وهم هم شيعي، فعلى هذا يكون بفعله هذا مشركا. إذا نعامل هؤلاء وغيرهم من سائر الطوائف والفرق على ما يظهر منه. إن أظهر الإسلام عاملناه على ضوئه، إن أظهر البدعة عاملناه على ضوئها، إن أظهر المعصية والفسق والفجور عاملناه على ضوئها، وإن أظهر الشرك والكفر عاملناه على ضوئه. وهذا السؤال وليكن هو الأخير، والأسئلة الباقية نرجئها في مقام آخر. يقول: ما حكم سب الصحابة؟ وهذا الجواب قد أجبت عليه غير مرة، ولكن أكرره في هذا المقام لمناسبته. سب الصحابة على مراتب، إذا سب الصحابة جميعا فهذا كفر، لأنه اعتراض وتكذيب لله الذي مدحهم وأثنى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال في آخر الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا سبهم جميعا اعترض على الله جل وعلا ونقض مدحة الله لهم واعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سب بعض الصحابة، وهذا له قسمان، إذا سب من فيهم فضل خاص فهذا أيضا كفر، كمن يسب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو حفصة أو أمهات المؤمنين أو يسب ابن مسعود، فهذا كفر لأنه جاء في فضله فضل خاص. أما من سب واحدا من عامة الصحابة الذي لا يعرف له في نفسه فضل، مثل يسب عياض بن حمار المجاشعي أو غيره ممن لم يأتي فيه فضل خاص، فسبه له بدعة وكبيرة من كبائر الذنوب. إذن النتيجة: سب الصحابة في كل أحواله محرم مؤكد في تحريمه، فالغالب في أحوال ثلاث يكون كفرا، وفي حالة واحدة يكون كبيرة من كبائر الذنوب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.